هذا يقول: ذكرتم أن المتأخرين يصححون الأحاديث ويضعفونها بنظرهم إلى ثلاثة أمور: العدالة والضبط واتصال السند. المتأخرون يزيدون عليها أمرين: العلة والشذوذ. من تقصدون حفظكم الله بالمتأخرين؟ نقصد ما لا تقصده. هذا كلام ما ذكرناه، هذا كلام من سوء فهم السائل، وأرجو أن لا يكون سوء نيته أيضا، سوء فهم السائل. نحن قلنا أن من قال إسناده صحيح التزم ثلاثة شروط، هي عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند، ويبقى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. والأوائل لكمال علومهم ربما عبروا عن حديثهم صحيح بإسناد صحيح، والمتأخرون لحاجة النظر إلى الشذوذ والعلة إلى تتبع الطرق ربما ضعفوا عن ذلك فاقتصروا على قولهم إسناد صحيح. هذا الذي ذكرناه، وأما الذي ذكر السائل ما ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.